الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر الضعفاء والمظلومين وقاسم الجبابرة والظالمين والمجرمين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه اصطفاه ربه من خيرة خلقه فأرسله رحمة للعالمين فهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فيا أحباب وأتباع رسول الله، أوصيكم ونفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فهي خير الزاد كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي خير اللباس كما قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أيها الإخوة الأحباب، ما يقع في وقتنا الحاضر وفي بعض البلدان الإسلامية خصوصا من سفك للدماء وهتك للأعراض وتعدي على الأبرياء وهدم البيوت فوق رؤوسهم وتشريدهم وتضييعهم، لا يحتم علي أن أحدثكم بموضوع أذكر نفسي وإياكم به لعلنا نعتبر بذلك ونكون قدوة لغيرنا في ذلك. موضوع اليوم عن الظلم. ما هو الظلم؟ وما موقف الإسلام من الظلم والظالمين؟ وما هو مصير المظلومين؟ هل ذهب حقهم سدى أم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لهم برد حقوقهم إليهم؟ ما يقع في سوريا على سبيل المثال لا يدفعنا لأن نتحدث عن موضوع الظلم. والظلم كما عرفه العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح. كل من تعدى وظلم واعتدى وعصى الله سبحانه وتعالى فقد وضع هذا الأمر في غير موضعه الصحيح. والظلم أيها الإخوة يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون ظالما، لأنه كما هو معلوم ومعروف عند المسلمين أن من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى العدل، فيستحيل في حقه سبحانه أن يكون عادلا وظالما سبحانه وتعالى، بل هو عدل لا يظلم الناس. ولهذا جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول وينادي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أولا حرم على نفسه سبحانه وتعالى الظلم وجعله بين العباد محرما، وهنا بين العباد ليس فقط بين المسلمين ولكن بين جميع العباد مسلمهم وكافرهم، كما أنه سبحانه وتعالى نفى ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم. آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد عدم انتساب الظلم لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إن الله كما هو في سورة يونس: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وآيات كثيرة متكررة في القرآن تنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. ثم إن الظلم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين وإلى نوعين رئيسيين. هناك ظلم، ظلم العبد لنفسه، وهناك ظلم العبد لغيره. لا نقول العبد ظلم الله، لأن حينما يصير الظلم من العبد فإنه يظلم نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، فلا نقول ظلم العبد الله، وإنما نقول ظلم العبد نفسه. ومن ذلك إذا ارتكب العبد من المعاصي والذنوب والآثام وتعدى حدود الله فإنه يكون ظالما لنفسه، ولا نقول ظالما لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي آية أخرى في سورة البقرة ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالظلم الأول ظلم العبد لنفسه بأن يقترف الذنب والمعصية والإثم فهو يكون ظالما لنفسه، وأعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه بأن يشرك مع الله إلها آخر وأن يجعل لله ندا وهو خلقه، كما هو معلوم ومعروف في قصة لقمان في سورة لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وكما جاء في آية أخرى قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن القسم الأول ظلم العبد لنفسه، كل من تعدى حدود الله واقترف الذنوب والمعاصي والآثام فإنه يكون ظالما لنفسه. والقسم الآخر ظلم العبد لغيره، وهنا لغيره يدخل في ذلك المسلم الكافر، أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا أي بين العباد جميعا محرما، فلا يجوز للمسلم أن يظلم المسلم أو غير المسلم إلا بالحق، يأخذ حقه. ظلم العبد لغيره، هناك العلاقة ما بين المسلم وأخيه المسلم علاقة خاصة، وهناك العلاقة ما بين المسلم وغيره من غير المسلم علاقة عامة. علاقة خاصة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والعلاقة مع غير المسلمين أن لا يعتدي على أحد ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز لأحد أن يعتدي على غير المسلمين أو يقتلهم أو يأكل أموالهم أو يظلمهم، لا يجوز له ذلك، فهذا حرام، سواء ما بين المسلمين بعضهم بعض أو ما بين المسلمين وغير المسلمين. إذن الظلم ينقسم إلى قسمين رئيسيين، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ثم هناك موضوع الظالمين. الظالمين كل من ظلم فإنه سينال جزاءه غدا يوم القيامة. إن فر من العقاب والحساب في الدنيا فإنه لن يفلت من الحساب والعقاب يوم القيامة. ولهذا ما نراه الآن ونشاهده في العالم من تجبر وتكبر الظالمين، ولا أحد يحاسبهم أو يعاقبهم، فإن فروا من العقاب في الدنيا فإنهم لن يفلتوا من العقاب غدا يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وله في عباده حكم وعبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم أي يمهله يعطيه الوقت، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لن يفلت من العذاب والعقاب غدا يوم القيامة. وهذا كذلك ما يؤكده الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في قوله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يمهل ولا يهمل، يمهل ويعطي الوقت للظالم ولكنه لا ينساه ولا يهمله. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لماذا لم ينتقم مباشرة من الظالمين مع أنهم يعتدون ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض، ولكن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما عذابهم غدا يوم القيامة فعذابهم شديد، من ذلك أن الظالمين يكونون في ظلمة ليس لهم نور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. الكفار سماهم الله سبحانه الظالمين، والكافرون في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون. يقال كل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، قد يكون الظالم مسلما ولكن الكافر دائما يكون ظالما. لماذا؟ لأنه كفر بالله، وهذا ظلم في حق الله سبحانه وتعالى. إذن جزاء الظالمين غدا يوم القيامة أنهم يكونون في ظلمة، وأنهم يكونون في فزع وفي هول وفي خوف شديد، كقوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم وقفين، لا يلتفتون لا يمنة ولا يسرى من شدة الخوف. مهطعين، وفي آية مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير في سورة القمر. وفي أواخر سورة إبراهيم: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كأن الأفئدة والقلوب فارغة من شدة الخوف والفزع. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى ثيابهم من قطران المادة التي سريعة الاشتعال والعياذ بالله، وهم مغللين أو مقيدين بالسلاسل والأغلال. عذابهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنهم اعتدوا وتجبروا وتكبروا وظلموا الناس. فلهذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظالمين إما عاجلا وإما آجلا، وأن يأخذ الحق للمظلومين والمستضعفين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجيب لكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه ونهجه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، يا أحباب وأتباع رسول الله، من جهة أخرى، إذا تحدثنا عن الظالمين فلا بد أن نلفت الأنظار لنتحدث عن المظلومين. المظلوم الله سبحانه وتعالى أعطى له امتيازات وخصائص لا توجد عند غيره من الناس. أول امتياز وأول خاصية أن الله ناصره. المظلوم الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته أنه سينصره، كما هو وارد في الحديث القدسي: الله ينادي المظلوم ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة، بأن يأخذ من حسنات الظالمين أو يطرح ما عند هذا المظلوم من السيئات يطرح في صحيفة الظالم فينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما هو في حديث المفلس الحديث المشهور المعروف. إذن أول ميزة وأول خاصية أن الله سبحانه وتعالى سينصر المظلوم، كما ورد ذلك في سورة الحج في قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقريب لقادر وإن الله على نصرهم لقادير، أن هذا النصر قريب ومؤكد، وأن الله قدير وقادر على نصرهم سبحانه وتعالى إما عاجلا وإما آجلا. إذن أول امتياز وأول ميزة للمظلوم أن الله نصره. ثاني ميزة وثاني خاصية أن المظلوم دعوته مستجابة، لا شك في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ما فيهن شك، مؤكد يقيني: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. النبي يؤكد على هذا المعنى، يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم مسلم أخاه المسلم أو غيره من غير المسلمين، يؤكد على هذا المعنى ويقول: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إذا ظلمت أحدا اتقي أن يدعو عليك، لأن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا يحجبها شيء عن الله سبحانه، معنى ذلك أنها مستجابة مستجابة. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولكن أنبه على مسألة مهمة يرتكبها بعض المظلومين. الله أعطاك هذا الامتياز أن تدعو ودعوتك مستجابة، ولكن حذاري أن تعتدي في الدعاء وتتعدى الحد في الدعاء، تدعو على الظالم بالهلاك وبالخسران وبالعذاب، ولكن لا تدعو أن الله لن يغفر له، أو تدعو الله أن هذا الظالم سوف يكون خالدا مخلدا في جهنم، هذا ليس من اختصاصك. اختصاصك أن تدعو عليه بالهلاك والخسران والعذاب، ولكن لا تدعو أن تقول: والله لا يغفر الله لفلان وإن كان حاكما متجبرا ظالما، هذا ليس من اختصاصنا، لأن الحساب والعقاب هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولهذا ورد في الحديث القدسي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذا الذي يتآلى علي، أي يتآلى على الله سبحانه وتعالى في الحكم، هذا ليس من وظيفته واختصاصه. من ذا الذي يتآلى عليه، ثم ماذا كانت نهاية ذلك؟ أن الله قال بعد ذلك: غفرت لفلان وأحبطت عملك. الله قادر أن يدخل الظالم الجنة لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، وقادر أن يدخل المسلم جهنم، هذا ليس من وظيفتنا وليس من شؤوننا، لأن دخول الجنة كما يقول أهل العلم، دخول المسلم الجنة يكون برحمة الله، ودخول الكافر إلى جهنم يكون بعدل الله سبحانه وتعالى. أما أن نتعالى على الله ونتآلى على الله بأن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار وفلان لا يغفر الله له وفلان سيغفر الله له، هذا ليس من مهمتنا، ندعو عليهم بالعذاب والخسران والهلاك وأن الله ينتقم منهم ويروح العباد والبلاد منهم، ولكن ليست من مهمتنا أنهم سيكونوا مخلدين في جهنم. هذه مسألة مهمة يا الأخوة. إذا الميزة الثانية أن دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. الميزة والخاصية الثالثة أنه يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء، يسب ويشتم ويقول كلام سيء جائز له، في حالة واحدة إذا ظلم، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استثناء واحد، إلا من ظلم. الله لا يحب أن الواحد يجهر بالسوء ويترفض بكلام سيء، ولكن إذا كان مظلوما يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الله يعلم حالة المظلوم من الهيجان ومن هذا الظلم الذي وقع عليه، فيتكلم بدون شعور ويسيء في الكلام بدون أن يشعر، لأنه مظلوم فقد حقه، فيريد أن يدافع عن نفسه بأن يقول كلام السيء. فالله أعطاه هذه الميزة وأجاز له ذلك: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الميزة الرابعة أنه يجوز للمظلوم أن يأخذ حقه ولا يتسامح، جائز له، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي ليس البغاء، البغي هو التعدي والظلم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال بعد ذلك: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، جائز له أن يأخذ حقه، ولكن إذا أراد أن يكون من أولي العزم أصحاب المقامات أصحاب الإحسان فيجوز، من أفضل أن يعفو ويصفح ويتسامح، كما قال الله سبحانه بعد ذلك في نفس الصورة في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يتعامل به مع أعدائه، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذا من ميزة أولي العزم أن الواحد يتسامح، لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويسامحه في الآخرة إذا كانت عنده زلات وكانت عنده صفحات سيئة وسوداء من الذنوب والخطايا والآثام. إذن الميزة الرابعة أنه يجوز للمظلوم أن يأخذ حقه ولا يتسامح. إذن لا بد أن ننتبه إلى هذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى سينصر المظلومين، وأن الله سبحانه وتعالى سينتقم من هؤلاء الظالمين، ولكن كما قلت سالفا أن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، ما يقع إنما هو نوع من التمحيص ومن الامتحان ومن الابتلاء والغربلة حتى يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أن المسلم لا يستعجل، حينما يتأخر النصر فهو يكون لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما جاء صحابة رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. أصابهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قريب ولكن يتأخر لحكمة أرادها الله سبحانه. أولا قال بعض العلماء من بين الحكم أن الله سبحانه وتعالى ليتخذ منكم شهداء، يتخذ شهداء هؤلاء المظلومين قتل الأبرياء، يتخذ منكم شهداء، وكذلك نوع من التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهو نوع من التمحيص ومن الغربلة حتى يكون المؤمن متيقن من نصر الله ويكون على يقين أن الله ناصره. وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بدر، مع قلتهم ومع قلة عددهم وعدتهم، ولكنهم كان عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم خوفا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا اليقين هنا في تمييز وتمحيص للمؤمن. فما يقع في سوريا على سبيل المثال هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان من الله سبحانه وتعالى لكي يميز الخبيث من الطيب. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر لإخواننا في الشام. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا ندعوك بأسمائك العلى وصفاتك العلى، وندعوك بأحب الأسماء إليك ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تهزم أعداءك أعداء الدين، وأن تنصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المظلومين في أرض الشام، اللهم انصر إخوان المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يظلم فيها المسلمون يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين والجبابرة والمجرمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل لهم يا ربي بالهلاك والخسران، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم يا رب قوي شوكتهم وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وأقم الصلاة.